قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير سورة الفتح؟ يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم لرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما معنى الفتح ابتداء؟ الفتح له معان، منها القضاء، منها القضاء، ومنه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فمعناها ربنا، يقوله نبي الله شعيب، ربنا اقضي بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير من قضى وأنت خير من يقضي. فالفتح هنا بمعنى القضاء. إخواننا الذين يكتبون في سجلاتهم ودفاترهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق في أول صفحة من الدفتر جهلوا معنى الآية، هذا أقل ما يقال في شأنهم. فمن ذلك أيضا قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فقوله ثم يفتح بيننا ثم يقضي بيننا، منه إن تستفتحوا أي إن تطلبوا القضاء بينكم وبين رسول الله على الشرك فقد جاءكم الفتح، أي القضاء سيأتي قريبا. منه أو من باب آخر من معاني الفتح: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيستفتحون، فيقال هل فيكم من صحب رسول الله؟ فيستفتحون، يطلبون من الله أن يفتح عليهم، أن يقضي لهم على عدوهم، يقضي لهم على عدوهم. هذا من معاني الفتح. في قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا بمعنى طلبوا من الله أن يحكم بينهم وبين رسول الله، وهم عباد الوثن. ولقد روي وهو عارض أن أحد أمراء بني أمية الظلمة كان يفتح المصحف ويقول: أنظر بصري سيقع على أول آية، يعني يتفائل بها أو يتشائم. هذا خطأ، يعني كثير من إخواننا يفعل كده، يفعل بجهل كده، يقول أنا أفتح المصحف أشوف حظي، إن عينه وقعت على آية فيها رحمة قال الحمد لله، وإن وقعت على آية فيها عذاب ماذا سيصنع؟ فكل صنيع باطل أصلا، كل صنيع باطل. واحد جاء يفتح طلعت عيناه على تبت يد أبي لهب وتب. فهذا الصنيع صنيع أهل جهل ليس له أي مستند. فالخليفة الأموي كان، أو عفوا الأمير الأموي كان ظالما غشوما، فاستفتح فتح المصحف يقول عيني تأتي على أي كلمة، فجاءت عينه على قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فمزق المصحف وقال أتوعدني وأنا الجبار العنيد؟ وما مرت أيام إلا وأصيب بمرض شديد فمات بعدها بقليل جدا. أرجع إلى التفسير فعرفنا معنى الفتح، افتح بيننا وبين قومنا، اقض بيننا وبين قومنا. تختلف عن افتح الباب، افتح الباب يعني ادفعه كي يفتح كي ندخل. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما المراد به؟ قال فريق من العلماء وهم قلة: إنا فتحنا لك مكة فتحا مظهرا لنصرك. فجعل الفتح فتح مكة. قال آخرون من أهل العلم: إنا فتحنا لك، قضينا لك وحكمنا لك. طب قلت قل القاضي قضى لفلان، القاضي قضى لفلان، يعني معناه أن القاضي حكم الحكم في صالح فلان. إنا قضينا لك على عدوك وحكمنا لك بالنصر على عدوك فتحا قضاء مبينا مظهرا لكونك على الحق ولكونك المنتصر. هذا المعنى. وأول قائل ذلك الفتح هنا بما كان من صلح الحديبية، بما كان من صلح الحديبية، لأن الآية نزلت قبل فتح مكة، وهذا رأي جمهور المفسرين. فالجواب: هل كان صلح الحديبية فتحا؟ نعم كان فتحا. لماذا كان فتحا؟ ليس المراد بالفتح الأعظم أن تفتح بلدة مغلقة أمامك بالسيوف فقط، إنما أعظم الفتح أن تفتح قلوب أقوام للهداية، أن تفتح أقوام قلوب أقوام للهداية. وهذا الذي تحقق في صلح الحديبية، أعظم تحقق. فبعد صلح الحديبية في سنة الهدنة، في مدة الهدنة الخفيفة بين الحديبية وفتح مكة، بدلا من أن يقتل من المسلمين عشرات الألوف ومن أهل الشرك عشرات الألوف، بفضل الله حوقنت الدماء وامتن الله بذلك، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. حقنت الدماء وتركت فرصة للمراجعات، فإذا بالناس يأتون من كل أنحاء الجزيرة وفودا يعلنون إسلامه. وحتى من أهل الشرك من مكة جاء قوم، وليحرر تاريخ إسلام خالد أيضا جاء مسلما، وجاء عدد كبير من أهل الشرك مسلما. وتخيل أن الذي كان في صلح الحديبية يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو كبير أهل الشرك آنذاك، سهيل بن عمرو، والرسول يقول لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقف معترضا، قل لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. يقول هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، يقول لا نعرف أنك رسول ولا نقر لك بها، اكتب باسمك واسم أبيك. هذا الرجل مع هذه الشدة في الجاهلية، مع ذلك يسلم في هذه المدة ويصبح من أشد الناس ثباتا على الدين، حتى إنهم يذكرون في الترجمة والتحرر أن أبا بكر في قتاله للمرتدين عمر الذي كان يوم الحديبية يقول كيف نرجع يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر: كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله؟ سهيل بن عمرو يقول: والله لنقاتلنهم حتى تنفرد سوالفنا حتى يسلموا. فسبحان الله، أسلم عدد كبير جدا وتوافدت وفود أهل الجزيرة على رسول الله للإسلام، وجاء الفتح ميسرا سهلا دون كبير سفك للدماء. ففتحت قلوب أقوام للإيمان فآمنوا، فكان صلح الحديبية أعظم فتح. ورأي جمهور المفسرين في قوله سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد به صلح الحديبية عند الجمهور من أهل التفسير. نعم ثابت. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مبينا يعني مظهرا لكونك انتصرت ولكونك على الحق. تبقى الصلة بين قوله سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، يعني ما صلة الفتح بقوله ليغفر لك الله؟ إذا تأملنا قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إذا استغفرته غفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذه تشعر بأمر، ألا وهو أننا عند انتصارنا نستغفر الله أيضا. إذا كان ربي أكرمني ونصرني على عدوي وأنا مذنب، فحياء من الله ومقابلة للإحسان أستغفر الله من ذنبي، ولما في من قصور في العمل. ففارق بين شخص انتصر فأخذته نشوة النصر والكبر والتعالي فطفق يتكبر على الناس، وبين شخص انتصر فيزداد استغفارا وطلبا لمغفرة الذنوب. فقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا لتستغفر الله ولتسبحه فيتوب عليك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يتأتى السؤال: هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذنب حتى قيل له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فالجواب أن القرآن يفسر بالقرآن، ويا حبذا لو أمسكنا عند الوارد. فأقول بالله التوفيق: جاء في كتاب الله عتاب للرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى الآيات. جاء في كتاب الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. جاء في كتاب الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وقبول الرسول الفدية وما ورد في السنة من أنه قال لعمر: عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة ولو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. كذلك نهاه ربه عن الصلاة على المنافقين بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. جاء في السنة: إنه ليغان على قلبي إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ولنقتصر على مثل هذا الوارد، فقد سلم من انتهى إلى ما علم دون ما تخرص ودون ما تخوض في أمور قد تزل فيها الأقدام. قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ألفت النظر إلى أمر، ألا وهو كل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص مغفرة الذنوب الآتية أو مغفرة عموم الذنوب والكبائر الآتية، لم يثبت منها خبر. وثم لفت النظر إلى حديثين فقط: الحديث الأول في صوم عرفة تغفر له السنة الماضية والسنة الباقية، وفي حديث صلاة التسابيح، وحديث صلاة التسابيح عليه تحفظ من ناحية السند، وحديث يوم عرفة أنه وجه بأنه متعلق بالصغائر دون الكبائر، فالله أعلم. قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هل رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه ذلك، هل كما يقولون اتكل على ذلك ولم يعمل؟ لأن شخص قيل له: غفر لك كل ذنب مضى وكل ذنب هو آت، ماذا سيكون موقفه؟ إنه قد يغتر البشر، قد يغتر وقال: خلاص غفر لي ما هو آتي. من الذي أنزل؟ الله الذي أنزل ذلك. ولكن ومع ذلك، حتى نفقه ولا نغتر أبدا، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. فعائشة رضي الله عنها تسأله: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يجيبها قائلا معلما لأمته: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالحمد لله، جعلنا الله إياكم من العباد الشكورين. نعمة أن يغفر لك ما تقدم من الذنب وما تأخر، تقابل بالشكر. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، ويتم نعمته عليك. إتمام النعمة بمغفرة الذنب، مغفرة الذنب إتمام النعمة، وإدخال الجنة، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هل لم يكن رسول الله مهتديا الصراط المستقيم حتى يقال ويهديك صراطا مستقيما؟ فجواب ذلك أنه من باب الزيادة في الشيء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، والله أعلم. ويهديك يرشدك ويوفقك. فالهداية هنا بمعنييها: الهداية هداية دلالة، وهداية توفيق. إنا هديناه السبيل، في قصة الحياة الدنيا وقصة خلقنا ورحلة الحياة الدنيا كلها، قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قد أتى على الإنسان أبيكم آدم، وقت كان مهمل لا يعرف، لما صور ولم تنفخ فيه الروح، إبليس يدور حوله ينظر ما هذا الشيء، ينظر من في جوانبه، رآه أجوفا، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان، نحن من نطفة أمشاج، نطفة من مني الرجل ومني المرأة، كلنا هكذا نبتلي، فجعلناه بعد ذلك سميعا ذا سمع، بصيرا ذا بصر. وإلا كنت أنت وأنا والجميع نطفة. فكر في هذا يا أخي، فكر فكر، لا تمكر ولا تظن أنك أوتيت ما أوتيت. قال تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا. بعد أن جعل سميعا بصيرا إن هديناه السبيل، بينا له الطريق، طريق الخير. قلنا هذا طريق الخير إن سلكته في نهايته جنة والحمد لله وأمان، وهذا طريق الشر إن سلكته في نهايته سلاسل وأغلال وسعير. احذر أن تمشي في هذا الطريق. قال تعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبعدها بيان عاقبة الطريق: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعير، معد في طريقهم. وفي المقابل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الله بين لنا ورسوله عليه الصلاة والسلام بين لنا تمام البيان ببيان تبين الله له، وما قصر في البيان. حذر الأشخاص: إياك أن تمشي في هذا الطريق، عاقبته النار في النهاية، في بئر ستسقط فيه في الجحيم. انتبه، خالفوا الكتاب العزيز سقطوا. اسلك يا أخي هذا الطريق، في نهايته نعيم مقيم. وافقوا، الحمد لله وفقوا. قال تعالى: ويهديك صراطا مستقيما، يرشدك إلى الصراط المستقيم ويوفقك لاتباع. فالهداية هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق. وهنا مع رسول الله هداية دلالة وهداية توفيق في آن واحد، ومع المؤمنين إن شاء الله. وينصرك الله نصرا عزيزا. والعزيز الذي لا تغلب معه. قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فسبحان الله، الطمأنينة التي في النفس هي من الله، هي من الله. ولن يستطيع أبدا طبيب نفساني أن يأتيك بالسكينة أبدا. جرب بنفسك، اذهب وأنت قلق، لم يأت طبيب نفسي ولا يفهم حاجة. من الذي سينزل السكينة؟ إنه الله سبحانه، إنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ففي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: فأنزل سكينة علينا. ألم يسأل الرسول ربه ذلك في الخندق؟ فأنزل سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا. من الذي ربط على قلب أم موسى؟ إنه الله سبحانه. فإذا كنت قلقا مضطربا، قلقا مضطربا، اذكر الله واسأل الله أن ينزل عليك السكينة وأن ينزل عليك الإيمان. فما ذكر مع سؤال ودعاء بإذن الله، بإذن الله ستتأتى السكينة بإذن الله. قراءة قرآن، دعاء، ذكر، بإذن الله تتأتى السكينة إن شاء الله. هو الذي أنزل السكينة فلا ينزلها إلا الله. وقد قال تعالى للملأ من بني إسرائيل من بعد موسى المعترضين على تأمير طالوت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال الله لهم بعد: إن آية ملكه الدليل على أن الله الذي ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، صندوق كان فيه آثار لموسى وهارون، وقيل بقايا الألواح المكسرة، وكان محفوظا عند بني إسرائيل، غلبهم عدوهم وسلب التابوت. فالله أخبرهم أن العلامة على أن الذي ملك طالوت هو الله أن التابوت الذي سلب منكم سيأتيكم وسترونه بأعينكم، سترونه بأعينكم وسترونه تحمله ملائكة، سيأتيكم ستأتيكم الملائكة بالتابوت وتصاحب هذه الكوكبة من الملائكة السكينة، وقيل السكينة مودعة في التابوت فمن نظر إليه سكن. فالذي ينزل السكينة هو الله، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أنت ممكن تكون ضعيف ماديا وبدنيا لكن عليك طمأنينة، وآخر يكون قوي جدا ومسلح، والرعب يجعله يلقي السلاح، الرعب يجعله يلقي السلاح ويفر، ولذا كان سلاحا أيد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فيا إخوة، اجعلوا لأنفسكم نصيبا من هذه الآيات، اسأل الله أن ينزل عليك السكينة. إنك إذا غضبت ستتصرف تصرفات طائشة، ممكن تدخل البيت تلتقى مشكلة بين ولد وولد من أبنائك. إذا لم تكن ساكنا ستتصرف تصرفا خاطئا، قد تظلم، قد تبطش بالإثنين وأحدهما مظلوم، قد يكون حصل سوء تفاهم فتعالج أنت علاجا أسوأ. فدوما اسأل الله أن ينزل عليك السكينة، دعاء النبي: فأنزلا سكينة علينا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فيه دليل على زيادة الإيمان خلافا لمن نفى ذلك من أهل البدع والفرق. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويزيد بالاستغفار، صح كده، وبذكر الله. يعني إذا أردت أن يزداد إيماني خلاص أبتعد عن الناس بعض الشيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. القلب يحيا بعد موات، ويصقل بعد فساد. إذا وليت أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اعتزل يا أخي إخوانك شوي، كلام مستمر وتحليلات في تحليل، تسمع كل خبر تحلله، فلان قالوا فلان، لازم تكون أنت بطل في كل المقامات. يا أخي اسكت شوي، اسكت، حافظ على قلبك واخلو بنفسك، اذكر الله، بيض صحيفتك، بيض صحيفتك ليسلم لك قلبك، وجرب أعصابك تهدأ، تهدأ تماما أعصابك، تهدأ تستريح، اترك الهواتف المحمولة التي آذتنا، واجلس بعض الشيء مستغفرا: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، استغفر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. يزداد إيمانك. أعلى شعبة من شعب الإيمان هي قول لا إله إلا الله. وجدت حجرا في الطريق بعده، جنبه وقل لا إله إلا الله، تحظى بأعلى شعبة وأدنى شعبة. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض. لله جنود السماوات والأرض. ما جنود السماوات؟ قيل الملائكة. ما جنود الأرض؟ قيل جند الله المرابطون. وقيل قول، وذكر قول أعم من هذا بكثير. فجنود السماوات منها الملائكة، إذ الله قال: فاضربوا فوق الأعناق، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ومن جنود السماوات الرياح، من جنود السماوات الرياح، ينصر الله بها أقواما ويعذب بها آخرين. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا، فلله جنود السماوات والأرض، منها الرياح، منها المطر، منها السحاب، فأنت ترى الغيث النازل من السماء كما قال الرسول لسعد: ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وترى أحداث الدنيا كلها التي تمر بنا. وأذكر نفسي وإياكم بذلك حتى نثق في أن الله يكرم المتقين. أحيانا الغيث يأتي من عند الله من السماء، الغيث ينتفع به أقوام، أرضهم تسقى فينبت النبات أحسن النبات، وآخرون يضر بهذا الغيث. واحد ماشي بسيارته عجل السيارة انحرف بسبب الأرض الطين، كان فيها حتفه أو كان فيها دماره، فالحوادث كلها على هذا المنوال، الحوادث كلها على هذا المنوال. السعر غلى، غلت الأسعار، غلاء السعر هذا قد ينفع أقواما نفعا عظيما، وقد يضر بذلك أقوام ضررا عظيما، ضررا عظيما. وهكذا كل الحادثات، الله إذا أراد أن يعطي المؤمن منها خيرا كل الناس متضررون، هو والشخص هذا هو المنتفع، أو العكس كل الناس منتفعون وأنت المتضرر. فتفطن لهذا، فقد ينتفع شخص بالرزق وقد يضر به آخرون. غلاء الأسعار، الأمراض، فلان مرض، هذا الشخص الذي مرض تضرر بسبب مرضه أقوام، وانتفع بسبب مرضه أقوام آخرون. مثلا قد يكون تاجر مثلا توقف عن التجارة شيئا ما فانتفع تاجر آخر، وهكذا. فأحسن تصرفاتك وأحسن سلوكك مع ربك ومع نبيك صلى الله عليه وسلم، يتولاك الله فهو يتولى الصالحين، ولا تنشغل كثيرا، فربنا إذا تولاك بإذن الله سيهدأ بالك وسترزق من حيث لا تحتسب. فلذلك قال تعالى لرسوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فدوما الله قال في الغيث: يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، ينتفع به قوم في مكان ويتحول عن قوم في مكان آخر. وقد يكون في التحول نفع. وأذكر قصة طريفة كان بعض إخواننا يذكر بها أثناء حرب الخليج. استدعت القوات الأمريكية السعودية القوات الأمريكية، المهم الشيخ السعودي ذهب إلى أمريكا، فحصل اجتماع هنالك محاضرة. فالشاهد من هذا الكلام أن في المحاضرة واحد طرح سؤال، قال: يا فضيلة الشيخ، ما حكم الاستعانة بالكفار لقتال المسلمين؟ الشيخ في مأزق، إن قال تجوز قام من هذا الركن قوم يقولون أنت عميل، إن قال لا تجوز قام آخرون يقولون أنت جاهل وخارج على ولي الأمر. فالمهم ففي أحد شيخ جالس آخر أحب أن يخرج من هذا المأزق. طبعا لا أسمي الشيوخ ولا هم معروفون. فقال: اسمعوا يا جماعة، أمي حكت لنا حكاية ونحن صغار. قالت: كان هناك رجل له بنتان، بنت متزوجة مزارع، وبنت متزوجة واحد في الفواخير بيعمل القلل والبلاليص والجرار. الفقير معروف ولا مش معروف؟ فراح يزور بنته اللي عندها الفواخير: يا بنتي كيف أحوالكم يا بنتي؟ قالت يا أبا الحمد لله، الحمد لله صنعنا القلل والبلاليس والطواجن، وبنقول يا رب ما ينزل مطر عشان تنشف الشمس تنشف لنا منشورة بدون ما فيش سقف في الجبل. فذهب للبنت الأخرى التي زوجها مزارع، أحوالكم يا بنتي؟ قالت يا أبا الحمد لله وضعنا البذرة في الأرض بنقول يا رب ادي الغيث، يا رب نزل المطر. فرجع إلى زوجته فقال لا، سألته كيف حل البنات؟ قال لا والولي والولي، جاء المطر خربانة، ما جاء المطر خربانة، استعنا بالقوات خربانة، ما استعنا بالقوات. أشهد أن القوم ضحكوا، وكما قال العالم الآخر قال الجدار للمسمار سلما يدق، لما تشقني؟ قال سلما يدقني، أنا لست أنا المتسبب في ماذا. انظر ما الذي دفعني إلى واحد ورأي بالشكوش هو اللي بيضرب فيها. فالحاصل من ذلك أن الحادثات التي تمر بنا قد تنزل حادثة حادثة بها ينتفع أقوام أشد الانتفاع، وبها يدمر أقوام أشد التدمير التدمير. في الأيام الأخيرة غلى سعر شرائح المحمولة والعفو الكروت، ناس كسبت تجار الكبار بالملايين، ارتفع من 100 لـ 100 و12 في لحظة فغنموا، فالآخرون ذهبوا واشتروا ب112، ثاني يوم انخفض السعر فدمروا. فالأرزاق يقسمها الله، فكن مطمئنا واثقا بأن الله سبحانه يدبر لك تدبيرا والله أحسن ما تدبر أنت لنفسك مئات المرات آلاف المرات. فكل ما يعنيك أن تحسن اعتصامك بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وحتى إن جوعت حتى إن جوعت يوما، من أدراني قد يكون الجوع فيه خير لي، أليس كذلك؟ قد أجوع يوما وأجوع يوما وأسجن يوما وتتولى علي الأمراض يوما، ما أدرى لعل هذا في خير لي في آخرتي. فدائما أعلم وأيقن أن الله سبحانه يتولى أهل الصلاح. قال تعالى ولله جنود السماوات والأرض، كم من جيش هزم بسبب البرد، كم من جيش هزم بسبب الضباب وطائراته سقطت، كم من جيش هزم بسبب الحر مفاعله النووية دمرت. فعموما الذي يدبر الأمر هو الله، وأنت تخفى عليك الأمور، ولعل في قصة موسى مع الخضر ما يدل على شيء من ذلك. أنا كنت بالرياض مرة والجو حار شديد جدا جدا، مكيفات تحترق، وإذا بالرجل بدوي يقول الحمد لله الحمد لله، يقول لماذا يعني الجو حر شديد؟ قال هذا الحر الشديد أحسن شيء يسوي الرطب، يسوي التمر، يعني التمر لا يصلح لا يتحسن طعمه إلا بهذا الحر الشديد. الناس أصحاب النخيل يفرحون به فرحا شديدا لأن الرطب يخرج من أشهى ما يكون ومن أطيب ما يكون. فقلت سبحان الله سبحان الله العظيم، يعني وهذا ماذا؟ كما قال الخضر لموسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص العصفور بمنقاره من البحر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.